بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الأول كان في يوم السبت 21 من محرم لسنة 1430 للهجرة. طيب، ما فرض الدورة؟ أحكام وآداب ومخالفات العزاء والحداد. أحكام وآداب ومخالفات العزاء والحداد. نبدأ أولا بالمخالفة. اجعل نصف الدفتر للأحكام والآداب وهو النصف الأول، والنصف الثاني اجعله للمخالفة. والمشاركة كالعادة في ورقة صغيرة بكلام مختصر. ولو أنه يفرق بين مخالفات العزاء ومخالفات الحداد. نأخذ من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق ببدع العزاء، من آخر كتاب أحكام الجنائز. يعني الأرقام، تجعل أرقام خاصة متسلسلة بالعزاء، وأرقام خاصة أيضا متسلسلة بالحداد. ولا تكتب حتى أقول دفعته. الشيخ قال البدعة الأولى التعزية عند القبور. هذه ما هي بدعة. والمرجع حاشية ابن عامري، هذا من كتب الأحناف. هذه إن شاء الله ما هي بدعة. بعدها قال الاجتماع في مكان للتعزية، والمرجع زاد المعاد وصخر السعادة للفيروز آبادي وإصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي. قال وراجع المسألة رقم 110 صفحة 161 أي من كتاب هذا. والطبعة كأنها اختلفت بالنسبة للصفحة، لكن راضي رقم المسألة 110. قال ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. إذا 111 قال وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، والثاني اتخاذ أهل البيت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء. تحديد التعزية بثلاثة أيام يعني جعلها من مخالفة ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت للجلوس من يأتي إلى التعزية، حيث يكون كذلك حتى تمضي سبعة أيام، ثم بعد ذلك يزيلونها. التعزية بأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الحنية وعواريه المستودعة. متعك به في غبط وسرور وقبضه منك بأجر كبير. الصلاة والرحمة والهدى حين خسرت فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، وعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قديم. يعني على هذه من البدع، وهي إن شاء الله ما تصل إلى حد البدع. التازية بقوله إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل خائف، فبالله فرجوا وإياه فرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب. أيضا ما تصل إلى حد البدعة. صناعة أهل الميت الطعام للمعزين، هل يكتبوها؟ رقم واحد، صناعة أهل الميت الطعام للمعزين، هذه من المخالفة. صناعة تقول إعداد أو تجهيز واحد، صناعة أهل الميت الطعام للمعزين، هذه ذكرها الشيخ، قال اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، وذكر مراجع تلبيس إبليس فتح القبيلة للهمام والمجهر لإصلاح المساجد. استضافة أهل الميت الناس في اليوم الأول والثاني رقم ثلاثة، إعداد أهل الميت وليمة في اليوم الثالث ودعوة الناس إليها. إعداد أهل الميت وليمة في اليوم السابع ودعوة الناس إليها. رقم 5 نصر إلا أنه في اليوم العاشر. ورقم 6 نفسه إلا أنه في تمام الشهر. في تمام الشهر. والسابعة مثله إلا أنه في تمام الأربعين. والثامنة مثلها إلا أنها في علاقة السنة. نعم حسبي الله حسبي الله. النياحة يقول طلب السرير الذي مات عليه الميت لمدة 3 أيام لا يجلس عليه أحد. طلب السرير الذي مات عليه الميت لمدة 3 أيام لا يجلس عليه أحد. لمدة 3 أيام لا يجلس عليه أحد. لا أسأل شيئا. الله يقول المشي في الجنازة ببطء، لكن هذا يكون من بدع الجنائز، يعني ما صار خاص بالعزاء والحداد. طيب الفروق فيها فروق، بعدين نقدر نصلي إن شاء الله. المشي بالجنازة ببطء، أما البدع الجنازة كثيرة خير إن شاء الله، بعدين يمكن يحصل تنسيق إن شاء الله. قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت، الذبح في اليوم الثالث، شراء القاف والدخان والطبات للمعزين، استئجار شخص يقرأ القرآن ويهدي ثوابها للميت، استئجار شخص يقرأ القرآن ويهدي الثواب للميت. استئجار الهمزة على ماذا؟ على كرسي. النعي لغير مصلحة، النعي نون وعين وياء، اي نعم، النعي لغير مصلحة. النعي هو الإخبار والإعلام لموت الميت لغير مصلحة، يقول قراءة المولد في اليوم الثالث. ما معنى قول بعض الناس البقية في حياته؟ نعم يعزيه، ايوه ايش معنى اي نعم كيف؟ هنا يقول الأخ قال راجع سؤالات ابن سنيد ابن عثيمين، يعني كان نتكلم عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. طيب نراجعها إن شاء الله. قولهم المرحوم فلان، قولهم المرحوم فلان، قولهم المغفور له، قولهم الشهيد، لبس السواد علامة الحزن، لبس البياض للنساء علامة الحداد، للنساء والزوجة، لبس البياض للزوجة علامة الحداد، مر بكم كلمة مثواه الأخير تذكرونها؟ أيوة المهتمي إشهار. وهل مر عليكم من كلام الشيخ بن باز اللجنة الدائمة؟ نعم في المسائل مسائل الإمام الباز لهم يقول انتقل إلى مثواه الأخير أنتم اكتبوها قولهم انتقل إلى مثواه الأخير المثوى الأخير الجنة أو النار قولهم انتقل إلى مثواه الأخير في المسائل إن شاء الله ما يغيرش يقول الأخ عدم استخدام ملابس الزينة طيب إذا لم يستخدموها إيش فعلوا بها؟ صدقوا بها ما هي نعم يزرعوها ما هي من يحرقها؟ ما يحرقونها يصدقون بها نعم يحرقونها إيش يا عبد الله أنت قلت طيب إذا كان هذا نكتب قل إحراق ملابس الميت الآن نحن فقط نكتب الإحراق إحراق ملابس الميت الميت أو الميتة هاي الأمر لو يكتب أحسن أي الكتاب أريح ولو ورقة صغيرة أستر الأمر وأحسن تكتبون البقية في حياتك ثم نراجعها إن شاء الله اكتبوها ثم نراجعها إن شاء الله تكتب معك المرجع تقول سؤالات ابن سنين لابن عثيمين البقية في حياتك وتحتها اذكر هذا المرجع انظر سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين ابن سنيد هو اللي يسأل الشيخ ابن عثيمين سنيد توزيع التمر والخبز عند قبر الميت في أي يوم هذا في اليوم الثالث توزيع التمر والخبز عند قبر الميت في اليوم الثالث. في الأول أيضا متى؟ عند القبر. خلص خليه مفتوح بدون تحل اليوم توزيع التمر والخبز عند قبر الميت. قال تكتب هذا في الحداد، اجعل هذا في الحداد. حداد المرأة على غير الزوج أكثر من 3 أيام. حداد المرأة على غير الزوج أكثر من 3 أيام. واكتب تحته عدم حداد بعض النساء على أزواجهن، عدم. لا تفرق كثير. عدم حداد بعض النساء على أزواجهن. كلما كان في سطر أحد أحسن. يعني الآن هناك بدع الجنائز وبدع العزاء وبدع الحداد. انظروا هل يقال حداد وإحداد وجهان أو لغتان؟ في بلوغ المرام بوّض بلوغ الإحداد، فهل يقال حداد وإحداد؟ كلام البسام في توضيح الأحكام قد يستفاد منه أنه يقال هذا وهذا، فأنه يقول ثلاثي ورباعي وهذا المعنى، أحدث وحدث المرأة، أحدث وحدث المرأة. وكثير من الكتب يكتبون إحداد في الموسوعة الفقهية الكويتية في الحاء حداد، ذكر حداد وقال راجع إحداد، يعني رجع الهمزة، رجعنا إلى الهمزة موجود. فإحداد موجود بكثرة، لما يطبع عليكم إحداد هل هو ثلاثي؟ نعم. أحدث وحدث، أحدث المرأة على زوجها، هذا الرواية. وثلاثي حدث المرأة على زوجها، فهل يقال حداد وإحداد؟ هذا غدا إن شاء الله. يكون ما يعني يعمل هنا وهنا. نعم اي وجه. وهذا قال وان احدث المرأة السكين يعني حدث واحدث السكين. حتى لو تعود الى كتب الله مثل القاموس وغيره يقول توزيع كعك وحلويات اليوم العاشر عند قبر الميت. إذا كأنه لا مناص من أن يذكر بدع الجنائز تقريبا هكذا. هذه من بدع الجنائز. فيكون معنا بدع الجنائز وبدع العزاء وبدع الخلاف وحتى بدع الجنائز قد تتقسم: بدع الصلاة، التعصيب، التكفين، الدفن، الحمل، الصلاة عليه. وهذا قد يكون أفضل. بعد الفصل يقول مسعودها ثم نصر خير إن شاء الله. كم عندك هناك؟ ثلاث اسم الثاني وهنا كم؟ سبعة عشر. طيب وهذا هنا سنتين. زراعة الأشجار على القبر هذا من بدع. زراعة الأشجار يعني يشمل أي غير البناء على القبر، تجصيصه، الكتابة عليه، كل أهداف مستقلة. زراعة الأشجار على القمر عليه يعني يشمل أي شجرة. البناء والتجصيص والكتابة اجعلها مرتبة: أولا بناء ثم قصص ثم كتابة. وكل واحدة بدعة مستقلة. القعود يطلب المخالفات والبناء البدع، البناء والتجسيس البدع. يعني مثل مخالفات الأعراس تنوعت في أبواب شتى. قراءة سورة ياسين عند المحتضر لأن الحديث ضعيف. تقول بعده: وحديث اقرأوا على من زادكم ياسين ضعيف. وحديث اقرأوا على من زادكم ياسين ضعيف. هذا السؤال ترجع له إن شاء الله عند الشيخ علي جزاه الله خير. يقول: مدرسة مات زوجها وطلبت إذن من المدرسة ولم تأذن المدرسة لها إلا مدة 15 يوما فقط، فهل تتقيد هذه المدرسة بهذه المدة؟ فيترد لها إن شاء الله عند الشيخ علي. هذه ما ذكرنا هكذا، لا يكنس البيت، لا يكنس بيت الميت إلا بعد 7 أيام. بدعوى حتى لا يموت بعده، بدعوى حتى لا يموت بعده. يقول الأخ: الأذان عند إنزال الميت في القبر، صح هذا من البدع؟ الزحام على النعش، الزحام على حمل النعش بدعوى البركة، بدعوى أنهم يتباركون. الزحام على حمل النعش بدعوى أنهم يتباركون. إطلاق الرصاص عند حمل الميت إذا كان لم يتزوج والأنثى كذلك، بدعوى أنه عروس، أنه عروس الجنة، بدعوى أنه عروس الجنة. إطلاق الرصاص عند حمل جنازة إذا كان الميت شاب أو شابة لم يتزوج بعد، بدعوى أنه عروس الجنة. إذا كان الميت شابا أو شابة لم يتزوج بعد، هكذا عند حمل الجنازة على المعروف. بدعوى أنه عروس الجنة. الثامنة والثلاثون: الزغاريد عند حمل نفس الأول إلا أنه بدل الرصاص زغاريد. ها يعني هذه بدعة غريبة. أيوة يقول الرصاص من الرجال والزغاريد من النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله المستعان. إعداد المسابح في مكان إعداد الصبح في مكان حضور العزاء بدعوى أن من حضر أحد المصلحة وسبح وأهدى الأجر للميت. إعداد الصبح في مكان العزاء بدعوى أن من حضر من المعزين يأخذ صبحه ويسبح ويهدي ثواب ذلك للميت. الفاتحة في مجلس العزاء قراءة الفاتحة وعيد الثواب هذا الميت. نعم إذا قراءة الفاتحة في مكان العزاء وعيد الثواب هذا الميت. فالخصوص الذكر الجماعي خلف الجنازة في حال حملها، تلقين الميت عند الدفن، تلقين الميت عند الدفن. في حال الدفن هم في ظنهم حتى يسمع، الذكر بصوت جماعي وقت الدفن، الذكر بصوت جماعي عند الدفن. استخدام الموسيقى العسكرية في تشييع جنائز بعض المسؤولين، في تشييع جنائز بعض المسؤولين. زيارة النساء للقبور، اتباع النساء الجنائز، شد الرحال إلى القبور، اجتمع الناس في بيت الميت للتهليل لمدة 3 أيام. قولهم انتقل إلى جوار ربه، الدعاء الجماعي بعد الفراغ من الصلاة على الميت. الدعاء الجماعي بعد الفراغ من الصلاة على الميت. حلق لحية الميت عند فاصيله. نعم. حلق عانة الميت في وقت تعصيره. يقول الأخ الشيخ بن باز كثيرا ما يذكر لفظ الحداد في فتاواه ويذكر الإحداد قليلا، يعني قد يكون هذا وهذا، لكن تنظرون إن شاء الله. باقي قليل يكمل الصفحة هذه. وضع الحب على القبر للحمام، وضع الحظ على القبر للطيور. إصلاح حوض على القبر ووضع وجعل الماء فيه. إصلاح حوض على القبر وجعل الماء فيه للطيور. Thank you. إحراق الميت يرد على موته، كما في بعض كما في الهند هكذا. هذه مثل غير الهند، إحراق الميت بعد موته كما في الهند أظن. إيه في الهند نعم أي نعم. ثمانية وخمسين وستين كيف شرحت المحاضرة كلها؟ خلاص باقي ثلاث إن شاء الله. كشف وجه الميت في القبر، كسر يد الميت اليسرى حتى لا يخرج كتابه بشماله، اليسرى حتى لا يخرج كتابه بشماله. خلاص باقي واحدة. يقول وضع كف الميت الأيمن على صدره والأيسر على عورته، والأيسر على قبله. وضع كف الميت الأيمن على صدره والأيسر على قبله، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.